يعني عايزين نستشعر هذه الخطورة وهذا هذه المصيبة. حتى اللي عنده يعني نغمة يعني دعاء ولا قرآن تلقى ساعات بيتكيف بيها ويسيب التليفون، كان يقول أنا كويس وأنا بعد دعاء كويس، يبقى بنصلي ويقولوا حتى في أدعية كده خارجة عن البتاع. هذا أذكر بالنص عشان ما نذكرش صاحب الدعاء وهو مشهور ومش عارف ليه صيف، في أدعية خارجة فيها تنطع خارج حتى الأمور اللي أمرنا بها في الدعاء، بيدعو دعاء في تنطع في تفاصيل كده، عايزين عايزين عايزين وعايزين وعايزين وعايزين عايزين يا عم، وده في تليفون. طب هو فرحان واقف بتاع ده ويفضل ماشي لحد الباب عشان يفتح التليفون، هو متكيف ان هو معاه تليفون فيه دعاء الشيخ مش عارف مين، ودي هواجس نفسيه سلبيه ضاره ضررها اكثر من نفعها. مجرد ما تعمل المصيبه دي يا تقفل التليفون على الصامت يا تجيبه على الصامت يا تقفله يا تفتح وما تردش لما تروح على الباب، انما يفتن مستني كده لحد ما يوصل الباب يكون نص الركعه ضاع على المصلي، او اللي بيذكر الله بعد الصلاه ضاعت عليه الاذكار. هو هذا هو الذي يجب، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن، المؤمن هو الذي ينتفع بالموعظه، المؤمن ينتفع بالموعظه، اذا عمر القلب بالايمان حسن استقبال الموعظه، واذا حسن استقبال الموعظه رتب عليها العمل النافع بها. اذا لم يترتب العمل على الموعظه يبقى لم يحسن استقبالها، واذا لم يحسن استقبالها يبقى القلب في حاجه، يبقى المرايه تعبان، والقلب اذا كان مش سليم مش هيستقبل. ومن يك ذا فم مر المريض يجد مرا به الماء الزلاله، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مش منتفع الموعظه يبقى القلب في حاجه، يبقى الواحد يدور على قلب بقى، يبقى عايش ازاي؟ اذا كان عايش بقلب مش نافع يبقى لا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا حج ولا قران ولا ذكر ولا دعاء ولا خلوات للمسجد ولا خلوات لاي عمل صالح اذا لم ينتفع. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك. سوره الذاريات والذاريات خلاصتها والعلم لله سبحانه وتعالى ان الدعاة الى الله يعانون فيما يقابلهم من العنت والعناد من طبقات البشر. الدعاة الى الله في كل زمان وفي كل مكان يعانون من العناد والصلف والصد وعدم الاستجابة إلى الحق وإلى الخير في كل زمان وفي كل مكان، طبيعة في كل جيل. ولذلك جاء في سورة الذاريات أتواصوا به، زي ما كنا نوصي بعضهم لبعض، أتواصوا به يعني قوم إبراهيم قوم لوط قوم نوح قوم موسى قوم صالح قوم هود، كل من جاءتهم دعوة إلى الحق والخير ظهر فيهم من طبقات الناس من يعاند ويعارض ويصر على ما هو فيه من الغفلة والضياع والضلال. لماذا أتواصوا به؟ سؤال. يعني هم قبلوا بعض وكانوا موصين بعض، ما حصلش، لأن ده في جيل وده في جيل وده في جيل، أم هم قوم طاغون؟ عندك سؤالين. هم وصى بعضهم ببعض بعضا، وصى بعضهم بعضا بالمعاندة والصلف وارتكاب وركوب هوى النفس والمخالفة، ولا هم أم هم قوم طاغون؟ يبقى الإجابة أنهم قوم إيه؟ طاغون. يعني مين هم اللي قوم طاغون؟ إذا كل من لا يستجيب للحق والخير اشترك في هذه الصفة. يعني هم لم يجتمعوا في مكان، الأجيال والأمم لم تجتمع في مكان ولا في زمان واحد، ولكن جمعتهم جامعة واحدة اللي هي طغيانهم. والطغيان هو تجاوز الحد،